بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في من كتاب قواعد مهمة وضوابط جمة للإمام ناصر السادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة السبت الحادي والعشرين من ربيع الآخر لعام الحادي والأربعين بعد الأربعمائة والألف. القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأمور نوعان: نوع لا يطيقه المكلفون، فهذا لا يكلفهم الله به، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه، لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية. وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه. نعم. وماذا؟ وما اقتضى الحكمة الأمر به أو نهيهم عنه. أو نهيهم عنه. طيب، لا لا، أنا نهاهم عنه. أو نهاهم عنه. فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور، فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير، إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات: التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النافلة مطلقا، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين، ونحو ذلك من رخص السفر وغيرها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها، والعمل بالمضمون لمشقة الاطلاع على اليقين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه القاعدة الرابعة من قواعد مهمة وضوابط جمة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة الرابعة هي من أهم القواعد، وهي من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة تشمل عدة جزئيات في الشريعة، ويرتبط بها عدة قواعد أخرى، هي يعني ترتبط بها ارتباطا وثيقا. وهذه القاعدة مبنية كما قال المصنف على أن الشرع مبنيه على الرأفة والرحمة والتسهيل، وذكر قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقبل أن ندخل في ذكر شيء من الأدلة على هذه القاعدة، نذكر معناها أولا: المشقة تجلب التيسير. المشقة في أصل اللغة والجهد والعناء والشدة، كما جاء في المفصل في القواعد الفقهية مما يعني ذكره عن كتب اللغة، فيقول شق عليه الشيء يشق شقا ومشقة إذا أتعبه، ومنه قوله تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، قلت أي بتعبها وإرهاقها. وكما قال هنا أكثر استعمالات المادة تفيد معنى التخرق والتصدع، فالمشقة هي قرينة التعب. لذلك الرجل دائما هو الذي يكون يعني يتحمل المشقة لتوفير الرزق وتوفير الحماية لأهله وأسرته، وجلب الشيء تجلب، المشقة تجلب، الجلب هو السوق، والمجيء بالشيء من الموضع إلى الموضع، من موضع إلى موضع. قل جلب الشيء أي أحضره من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني. فالمشقة تجلب أي تأتي أو تجيء بله بالتيسير، والتيسير كما نقل هنا عن محاسن التأويل القاسمي، التسهيل بعمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم، هذا معنى التيسير. طيب، هذه معنى القاعدة. طيب، من أدلة القاعدة في الكتاب والسنة، أولا ما قد بوب به البخاري في كتاب الإيمان، قال باب الدين يسر، ثم أخرج تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وأبشروا وقاربوا واستعينوا بالروحة نعم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فقولوا إن الدين يسر أي إن الدين مبناه على التيسير، وهذا طبعا كما جاء في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعلق البخاري في هذا الباب حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهذا الحديث المعلق جاء وصولا في خارج الصحيح، وحديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أئمة الحديث، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وكذلك يعني من الأدلة في السنة ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها ذكرت أن عائشة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني أسد، يعني كانت تجتهد في العبادة، تجتهد في قيام الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. وكذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القصد القصد تبلغه القصد القصد تبلغه. فهذه نصوص ونحوها تدل على أن الشريعة مبناها على التيسير، والتيسير لا يعني الإهمال، لا يعني الإهمال ولا التفريط، فثم فرق بين التيسير وبين الإهمال والتفريط، حيث إن بعض العامة يجعلون الإهمال في محل التيسير، وهذا خطأ. وهذه القاعدة قاعدة المشقة وتجربة التيسير جاء في معناها ما ذكره الشافعي، وهي قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، يعني كلما تضيق الأمور يجيء التيسير وتتسع. لهذه القاعدة شروط، شروط حتى تنضبط، حتى تتنزل المنزل الصحيح الذي أرادها الذي أراده الشارع. الشرط الأول أن تكون هذه المشاق أن تكون هذه المشاق من المشاق التي تنفك عنها العبادة، يعني أن المشاق التي لا تنفك عنها العبادة لا أثر لها في التخفيف، حيث أنها يعني قرينة العبادة، يعني هناك عبادات لا تنفك عن شيء من المشقة، فهذه المشقة هي مع العبادة، فهنا لا يعني تتنزل القاعدة على المشقة التي هي جزء لا يتجزأ من العبادة. نعم، كمشقة الشعور بالحر خلال صيام رمضان أو خلال نهار الصيام، هنا هذه لا تجلب تيسيرا في ذاته، الصيام والصيام على الصيام يتحمل شيء من المشقة، العطش الجوع، هذه المشقة قرينة العبادة. نعم، كذلك مشقة القيام لصلاة الفجر وخاصة في أوقات البرد نحن فيها الآن ونزول في البرد. نعم، قد هنا الأمر يختلف، هنا نعم البرد الشديد مع المطر يجلب التيسير، هنا ذي مشقة ليست مرتبطة بالعبادة، مسألة المطر أو البرد الشديد أو الريح الشديدة قد تكون سببا في رخصة الجمع بين الصلاتين، أو أن يؤمر الناس أن يصلوا في رحالهم حتى لو كانت الجمعة. نفرق المشقة المتعلقة بذات العبادة نحو كما قلنا أن يقوم للصلاة لصلاة الفجر وأن يتوضأ في البرد، هذه متعلقة بذات العبادة لا تنفك عنها. أما أنه يسير في الطريق الذي قد بلل بالمطر أو المطر وغطاه، هذا قد يشق عليه، هنا تتنزل القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فتأتي الرخصة إما أن يصلي في بيته أو أنه له أن يجمع بين الصلاة، أن يجمع المصلون في المسجد بين الصلاتين. طيب، ثانيا أن تكون المشقة مشقة خارجة عن المعتاد لكنها مقدور عليه بوجه عام، يعني ليست مستحيلة، يعني مشقة نعم هي صعبة لكنها ليست يعني ممنوعة، ليس ممنوعة، ليست مما لا يقدر عليه البتة. نعم. طيب ثالثا تكون المشقة حقيقية لا وهمية أو توهمية، أي من المشقات المستندة إلى الأسباب التي رخص لأجلها الشارع كالسفر والمرض والجنون والصغر والإكراه والنسيان، وأسباب سبعة سوف يأتي ذكرها. أسباب سبعة وهي التي تتعلق بهذه القاعدة سوف يأتي ذكرها إن شاء الله على في المجلس القادم إن شاء الله. فلابد من المشقة الحقيقية، وهذه المشقة الحقيقية لا تكون إلا بالوقوع فعلا، كأن يدخل في الصيام فلا يطيق إتمامه، وصل إلى حد من المشقة لا يتحمل. مما هذه مشقة حقيقية ليست وهمية. طيب لا أسباب معروفة معلومة. رابعا أن تكون هذه المشقة لها شاهد من جنسية في أحكام الشرع. يعني مثلا كما ذكر صاحب المفصل هنا، كما ذكر صاحب المفصل في القواعد الفقهية هنا، الشارع قد يسر على المستحاضة التي تنزف دائما عندها دم نازف، ودم أحمر ينزل منها، قد ينزل منها باستمرار، فأباح لها الصلاة وإن كان الدم ينزل منها. لكن على أن تتوضأ بشرط أن تتوضأ لكل صلاة. طيب وأن يعني تسعى إلى منع نزول الدم ما استطاعت. طيب فنحن الآن لو رأينا أو لو كان هناك رجل عنده جرح هو عرضة للنزيف الدم أيضا، يأخذ الحكم نفسه وإن لم يرد النص عليه عينا، أو النص إن لم يرد النص على هذه المسألة بعينه، رجل أصابه جرح بسبب أي سبب من الأسباب هو يتعرض منه لنزيف، قد يكون أحيانا يتعرض في نزيف في كل صلاة، يقول يصلي إن نزف. طبعا هذه المسألة مسألة النزيف من الجرح متعلقة بمسألة نجاسة الدم من عدمها، وهي مسألة يعني لا مقام آخر يطول الكلام فيها، مسألة نجاسة دم الإنسان هل هو نجس أم لا، بخلاف دم الاستحاضة. نعم دم الاستحاضة نجس، هذا أمر آخر، لكن الدم الذي يخرج من أي مكان آخر من الجسم هل هو نجس أم لا، مسألة اختلف فيها العلماء، كان جمهور العلماء على نجاسة الدم. خامسا أن لا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بهذه المشقة. يعني هناك عبادات، المشقة يعني لازمة لكثير من مراحلها، نحو الجهاد، في سبيل الله الذي خرج للجهاد، خرج الرجال للجهاد هم بلا شك يعني في مشقة، المشقة لازمة لكثير من مراحل الجهاد. هنا نقول هذا الجهاد من المسمى ومن الجهد الذي هو قريب المشقة. الجهاد الذي هو قريب المشقة، فهنا هذا الجهاد، المشقة فيه مقصودة، للشارع، وعليه يترتب الأجر، إذا كان لذلك كان أجر الجهاد في سبيل الله عظيما. ولكن المشقة هنا في هذا الجهاد تترتب عليه مصالح عظيمة في حفظ الشريعة، حفظ أمن بلاد الإسلام من الكفار ومن الأعداء ومن الخوارج ونحوهم. طيب، سادسا، ألا يؤدي بناء الحكم على هذه المشقة إلى تفويت ما هو أهم من ذلك، وهذا يتصل بتعارض المصالح، فالمصلحة المجلوبة بالتيسير لا يجوز أن تكون مؤدية إلى ذهاب مصلحة أعظم منها، إلا لأدى ذلك إلى تضييع مصالح كثيرة وفساد كبير. فهذه الشروط الستة ينبغي أن تراعى في هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. ومن القواعد المرتبطة بهذه القاعدة أيضا كما ذكرت قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، وكذلك قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور، والقاعدة قد يعني تمت مناقشتها أو أفردت في رسالة جامعية طبعت قديما في العام 27 بعد الأربعة من الألف. نعم، والتي نشرتها دار الكلام بالرياض وهي أهم الأعداد، باحثة تسمى بإيمان عم عبد الله، وقد يعني ناقشت هذه القاعدة باستفاضة خلال هذه الرسالة، كانت رسالة جامعية كما ذكرت. أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله لنا مزيد بيان لهذه القاعدة ما يتعلق بها في المجلس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.